الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 44 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى عاداته وإلى متاعه، يعني ما يمتلكه صلى الله عليه وسلم. وأما سلاحه فكان له 9 أسياف. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يسمي متاعه، الشيء الذي عنده كان يسميه، فكل سيف من هذه الأسياف له اسم. فمأثور هو أول سيف ملكه ورثه عن أبيه، والسيف الثاني العظم، وذو الفقار وذو الفقار بكسر الفاء وفتحها، وكان لا يفارقه، وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة. هذه الأشياء التي تكون في السيف وفي جرابه كانت من فضة. والقلعي والبتار والحتف والرسوب والمخدم والقضيب، هذه 9 أسياف التي امتلكها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت له 7 أدرع، والدرع هو ما يلبسه الإنسان على صدره وظهره من حلقات الحديد تقيه من ضربات السيوف وطعنات الرماح ورميات الأسهم. كانت له 7 أدرع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكان 30 صاعا من شعير، وكان الدين إلى سنة، يعني حوالي 75 كيلو، يعني تقريبا كيس شعير إلى سنة. وكانت الدرع هذه من حديد، وذات الوشاح والسعدية وفضة والبتراء والخرنق، كل هذه كانت دروع. وكانت له 6 قسي، والقسي جمع قوس، وهو عبارة عن عصا مرنة مشدودة بجلد وتر من جلد، تتخذ لرمي السهام. ومن أسماء هذه القسي الزوراء والروحاء والصفراء والبيضاء والكتوم. الكتوم كسرت يوم أحد، فأخذها النعمان، فأخذها قتادة بن النعمان، وله قوس اسمه الشداد. وكانت له 5 رماح وحربة يقال لها النبعة، وأخرى حربة أخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها العنزة، يمشى بها بين يديه في الأعياد وتركز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها، وكان يمشي بها أحيانا. وكان له مغفر من حديد، والمغفر هو الخوذة أو البيضة التي من حديد توضع على الرأس. وكان له 3 جباب، جبة 3 جباب يلبسها في الحرب صلى الله عليه وسلم. وكانت له راية سوداء يقال لها العقاب. وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، وكانت له ألوية، اللواء غير الراية، الراية يربط طرفها على عود أو عمود أو رمح ثم يترك الباقي يرفرف، هذه راية. أما اللواء فيربط طرفه على عود أو عصا أو عمود ثم يلوى عليه، هذا هو اللواء. فكانت له ألوية بيضاء، وربما جعل فيها الأسود. أما أثاثه صلى الله عليه وسلم متاع بيته، وكان له فسطاط يعني خيمة ومحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به ويركب به ويعلقه على بين يديه على بعيره. وكان له قدح وقصعة، قدح يشبه نسميه اليوم الشاف، هذا يحلب فيه أي نعم، وقصعة، القصعة عبارة عن إناء الطعام، وصاع ومد وسرير وفراش من أدم حشوه ليف. أما مركبه فقد ركب الخيل والإبل والبغال والحمير، لم يتأفف عن شيء منها صلى الله عليه وسلم، وركب الفرس مسرجة تارة وعريا أخرى، يعني عليه السرج وأحيانا يركب عليه دون شيء، وكان يجريها في بعض الأحيان، وكان يركب وحده وهو الأكثر، وربما أردف خلفه وربما أردف خلفه وأركب أمامه، وكانوا ثلاثة على بعير، وأردف الرجال يعني أركب خلفه الرجال وأردف بعض نسائه، وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل، وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك، ولم تكن البغال مشهورة بأرض العرب، بل لما أهديت له البغلة قيل له: ألا ننزل الخيل على الحمر؟ يعني الحصان يلقح الحمارة، فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، رواه أحمد وغيره، وكأنه نهى عن ذلك. وكان له من الإبل القصواء والجدعاء والعضباء، العضباء هي التي كانت لا تسبق، ثم جاء عربي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين، كيف قعود يسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا، ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه، رواه البخاري. وغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جملا مهريا لأبي جهل في أنفه برة من فضة، البرة الخدمة والحلقة من فضة، فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين، رواه أحمد وغيره. وكانت له 45 لقحة يعني نوق، وكانت له مهرية أرسل بها إليه سعد بن عبادة من معن بني عقيل. والإبل المهرية هذه نسبة إلى قبيلة من حي من قضاعة أو بلدة مشهورة في عمان تسمى مهرة، فلذلك ينسب إليها المهرية. والمهرية هي الإبل النجيبة التي تسبق الخيل في الجري، فكان له جملا مهريا وناقة مهرية. وكانت له 100 شاة، وكان لا يريد أن تزيد، كيف يجعلها لا تزيد؟ كلما ولد له ولد له الراعي بهمة ذبح مكانها شاة فيبقى العدد على 100. وكانت له 7 أعنز منائح ترعاهن أم أيمن، منائح يعني نحوها لعائل أو لفقير أو لصاحب يستفيد من لبنها ويردها، هذا معنى المنيحة. أما لباسه فقد روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريف رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، فالسواد كان يلبسه العمامة السوداء في الأعياد وفي نصر المسلمين في الأفراح يعني. ولبس القميص الذي يسمى اليوم الجلبية واسمه القميص، قدت قميصه من دبر، ولبس القميص من القطن، وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إلى الرسغ، ولبس الجبة ولبس القباء ولبس الإزار والرداء، القباء الذي نسميه اليوم الجنباز، ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون حلة بهذا الاسم، لا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر وسود كسائر البرود اليمانية، يعني ليست اللون أحمر كله وإنما فيه خطوط أيضا سوداء، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من خطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي، يقول ابن القيم كما ورد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن عمر، لعله عبد الله بن عمر بن العاص ليس بن عمر، قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذا من لباس الكفار لا تلبسهما. وفي صحيح أيضا عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللباس المعصفر، يعني المصبوغ بلون العصفر، وهو الأصفر الذي يميل إلى الأحمر أو الأحمر القاطع الأحمر البحت. وروي في غير هذا الحديث أنه لبس السراويل ولبس الخفين ولبس النعل ولبس الخاتم. واختلفت الأحاديث هل كان الخاتم في يمناه أو في يسراه، وكلها صحيحة السند. ولبس البيضة التي تسمى الخودة توضع على الرأس، ولبس الدرع وظاهر يوم أحد بين درعين، لم يلبس درعا واحدا بل درعين، زيادة في الوقاية وأخذا بالأسباب. وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، رواه أهل السنة خصوصا في الأعياد وفي الجمع والجماعات. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، ولبس خاتما من ذهب في أول الأمر ثم رمى به ونهى عن التختم بالذهب، ولبس الشعر الأسود كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مرط مرحل من شعر أسود، والمرط عبارة عن كساء مربع. وفي الصحيحين عن قتادة قلنا لأنس أي لباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحبرة، والحبرة من برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم. وربما لبس ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي، أنواع من الأقمشة مصنوعة من قطن كالقباطي المنسوجة من الكتان أيضا غير القطن التي كانت تنسجها القبط. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، بردة يعني قطعة قماش من صوف، فلما عرق صلى الله عليه وسلم وجد ريح الصوف طرحها، يعني لا يحب الرائحة الكريهة وكان يحب الريح الطيب. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل، رأيت على رسول الله أحسن ما يكون من الحلل. وفي سنن النسائي عن أبي رمثة أو أبي رمثة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران، مر بنا في الألوان البياض والسواد والأحمر المخطط بالأسود والأخضر، بردان أخضران، والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر. وروى أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار، وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله، يعني الذي يلبس لا ينبغي له أن يلبس ثياب الشهرة ليختال ويفتخر. فعندما خرج رجل وهو قارون في زينته في حلته ومشى متبخترا خسف الله به وبداره الأرض. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلاء لن ينظر الله إليه يوم القيامة. والإسبال معناه الإطالة عن الحد المطلوب، فلا يزيد عن الكعبين، والعمامة لا تنزل إلى الإليتين أو إلى السرة، فلا بد أن تكون فوق ذلك. وكذلك القميص اللي هو ثوب الإنسان الذي يلبسه، هذا من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وروى أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، ولبس الدنيء من الثياب يذم إذا كان تكبرا وشهرة وخيلاء. الدنيء من الثياب هو الإنسان عندما يكون عنده ثوب جيد وثوب مرقع، فيلبس المرقع ليظهر الزهد والتقشف وما شابه ذلك، لا يلبس الثوب الطيب ولا تلبس الدنيء، فيذم إذا كان تكبرا وشهرة وخيلاء. أما إذا كان هذا هو الأصل عنده ويلبسه تواضعا، إذا كان تواضعا واستكانة فهذا يمدح، كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله عز وجل. ففي صحيح مسلم عن ابن عبد المسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. أما هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب فكان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. رواه البخاري ومسلم. كما ترك أكل الضب لما لم يعتده، وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور، لحم الإبل، ولحم الضأن والدجاج، ولحم الحبارة. إيش الحبارة؟ طائر الشنار بنسميه احنا. وأكل لحم حمار الوحش، حمار البري، والأرنب وطعام البحر، وأكل الشوي طعام المشوي، وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصا ومشوبا، وأكل السويق يتخذ من دقيق القمح والشعير وهو أخضر، وشربت نقيع التمر، وأكل الخزيرة، الخزيرة حساء شوربة تتخذ من اللبن والدقيق، وربما يضاف إليها العسل، وأكل القثاء، القثاء هو الفجوس بنسميه، أكل القثاء بالرطب، وأكل الأقط، والأقط هو اللبن المجفف ما نسميه الكشك، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل، وأكل الثريدة وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإهالة، والإهالة هي الشحم المذاب، وأكل من الكبد المشوية، وأكل القبيب وهو اللحم المجفف في الشمس، وأكل الدباء المطبوخة وهي اليقطين الأخضر القرح الأبيض وليس إيش الأصفر، وأكل الثريدة بالسمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخة بالرطب، وأكل التمر بالزبد، وكان يحبه، يحب التمر بالزبد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما تيسر، فإن أعوزه ما وجد ما تيسر، فإن أعوزه صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، يعني شهران كاملان، ولم يوقد في بيته نار، وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، سفرة قطعة قماش أو جلد أو ما شابه ذلك يوضع عليها الطعام، وهي كانت مائدته، وكان يأكل بأصابعه الثلاث ولا ويلعقها إذا فرغ، بأصابعه الثلاث الإبهام السبابة المسبحة والوسطى، ولا يأكل بجميع أصابعه، يمسك اللقمة كلها، لكن هناك أطعمة تحتاج أكثر من ثلاث أصابع مثل المفتول والرز. أي نعم، الفت بثلاث أصابع تستطيع أن تحمل ما شئت، لكن الرز حبيبات والمفتول تستطيع أن تجمعها في يدك. أي نعم، وتجعلها ثم بعد ذلك تأخذها بثلاث أصابع، تجعلها كتلة واحدة في كفك ثم تأخذها بثلاثة أصابع. وكان لا يأكل متكئا، يعني لا يجعل يده هكذا ثم يأكل متكئا على يديه، هذا فعل يقول عنه فعل المتكبرين، كان لا يأكل متكئا، رواه البخاري. وأمر من فرغ من طعامه أن يلعق أصابعه أو يلعقها، رواه البخاري مسلم، إما هو يمسحهم بباطن شفته أي نعم السفلى أو يلعقها غيره. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث أو يلعقها، يلعقها من؟ قال يلعقها طفلا صغيرا عنده أو زوجة أو دابة مثل الشاء أو ما شابه ذلك، خليه تلعق ما على أصابعه. وكان أكثر شربه قاعدا، بل زجر عن الشرب قائما، رواه مسلم وغيره، وشرب من زمزم قائما، رواه البخاري ومسلم. والذي يظهر والله أعلم في شربه قائما من زمزم أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر، عذر الازدحام والزحام. وكان إذا شرب ناول من على يمينه، وإن كان من على يساره أكبر منه يمين، رواه البخاري ومسلم. وكان يتنفس أثناء شرابه ثلاثا، رواه البخاري ومسلم. فأنت إذا كان عندك ضيف، والضيف يوجد وسط أحبابك وأقاربك، فهل تبدأ باليمين وتترك الضيف؟ يقول لا، ابدأ بالضيف ثم من على يمين الضيف. كانت مجموعة جالسة وبينهم رجل كبير السن أكبرهم سنة، نبدأ به ومن على يمينه، وإن كانوا سواء نبدأ بيمين الداخل، معك الطعام أو الشراب تبدأ بيمينك وترف عليهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبدأ بيمين رجل قال له كبر كبر، فبدأ بالكبير ثم من على يمينه. وكان صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه. الرواية الأولى كان يتنفس ثلاثا في شربه، إذا شرب يتنفس ثلاثا. الرواية الثانية نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه. كيف التوفيق؟ التوفيق أن تشرب جرعة أو جرعتين ثم تبعد الإناء عن فمك وتتنفس خارجه، لا تتنفس في الإناء ثم أرجعه مرة أخرى، وهذه فيها فائدة طبية لعدم انتقال المرض أو ما شابه ذلك من ميكروبات وبكتيريا. ونهى أن يشرب من في السقاء أو القربة، رواه البخاري ومسلم، يعني لا تشرب مباشر منها، أبنها إذا أردت أن تتنفس. أما هديه صلى الله عليه وسلم في الجلوس والاتكاء وقضاء الحاجة والنوم والانتباه والسلام، هذا ما سنذكره في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.